وإن قال أنهم أئمة بمعنى أنهم هم الذين يجب أن يولوا وأن الناس عصوا بترك توليتهم، فهذا بمنزلة أن يقال فلان كان يستحق أن يولى القضاء ولكن لم يولى ظلما وعدوانا. ومن المعلوم أن أهل السنة لا ينازعون في أنه كان بعض أهل الشوكة بعد الخلفاء الأربعة يولون شخصا وغيره أولى بالولاية منه، وقد كان عمر بن عبد العزيز يختار أن يولى القاسم بن محمد بعده، لكنه لم يطق ذلك لأن أهل الشوكة لم يكونوا موافقين على ذلك. وحينئذ فأهل الشوكة الذين قدموا المرجوح وتركوا الراجح والذي تولى بقوته وقوة أتباعه ظلما وبغيا، فيكون إثم هذه الولاية على من ترك الواجب مع قدرته على فعله أو أعان على الظلم. وأما من لم يظلم ولا أعان ظالما وإنما أعان على البر والتقوى فليس عليه من هذا شيء. ومعلوم أن صالح المؤمنين لا يعاونون الولاة إلا على البر والتقوى، لا يعاونونهم على الإثم والعدوان، فيصير هذا بمنزلة الإمام الذي يجب تقديمه في الشرع لكونه أقرأ وأعلم بالسنة وأقدم هجرة وسنا. إذا قدم ذو شوكة من هو دونه فالمصلون خلفه الذين لا يمكنهم الصلاة إلا خلفه، أي ذنب لهم في ذلك؟ نعم، يعني يقول إذا قال القائل هم كانوا أولى بالإمامة، يقول هذا موضوع آخر. هذا إيش موضوع؟ أنتم الآن تتكلمون موضوع آخر، أنتم الآن تريدون هم كانوا أئمة ولا كانوا يجب أن يكونوا أئمة؟ أو لا، نقول كانوا أئمة، نقول هذا كذب، لا حثا من حيث الحس ما كانوا أئمة، طيب، ومن حيث النصوص ما في نصوص على أنهم أئمة. قال لا، يجب أن يكونوا أئمة، نحن نقول يجب أن يكونوا، لكن الناس ظلموهم وأخذوا الحق. قال هذا كثير. الآن هل كل إنسان ماسك منصب هو الأولى به؟ ها؟ ولا في مناصب كثيرة في غيرهم أولى منهم؟ ها؟ في مناصب كثيرة في الدنيا هذه غيرهم أولى منهم، واضح ولا لا؟ أئمة المساجد الآن هل هم كلهم أئمة المساجد الآن أولى أهل الحي في المسجد؟ ولا في من يصلي خلفه من هو إيش أفضل منه أولى؟ فيه، صحيح ولا لا؟ نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. قد يكون الإمام أحيانا ما يحفظ خمسة أجزاء، تحجب الله يصلون التراويح بالمصحف، صح ولا لا؟ يكون خلفه من هو حافظ القرآن، المفروض هو يقدم، لكن أهل الشوكة اللي هو الإمام البلد قدم غيره. ما يصير هذا يجي ويزاحم يقول له وخر أنا قبلك لأن أنا أولى. نقول لا، أنت تقول أنا أولى، روح كلم الذي وضعه، واضح ولا لا؟ إذا القضية قضية إذا يقول هم أولى، نقول هذا كثير يقع. نحن نسلم لكم في هذا، وهنا ليس كل متولي زين هو أفضل من غيره، سواء كان الإمام العظمى للخلافة أو غير الخلافة. بالاتفاق أن يزيد بن معاوية استلم الإمامة العظمى وغيره عشرات بل مئات أفضل منه، واضح؟ نحن متفقون على هذا، أن قضية أنه مو شرط أن الإمام الذي يتولى زمام الأمور يكون إيش أفضل من غيره، حتى القضاء الذي تولى القضاء، حتى الذي تولى إمامة المسجد، بل حتى اللي يصير مدير ورئيس قسم، ما في مظالم؟ هذا صعد ولد عمه حط رئيس قسم أو حط ولد عمه مدير أو حط الذي معه في منهجه أو حزبه أو ما شابه ذلك وضعه مديرا، أو ما يحصل هذا؟ والهؤلاء كلهم أولى من غيرهم؟ أبدا، قد يكون 90% من الوزراء غيرهم أولى منهم ولا لا، و95% من الوكلاء يلا نسوي وضعنا. طيب، فليس على كل حال أن الذين أمسكوا هذه المناصب الآن هم أولى من غيرهم بهذه المناصب، لكن هكذا وقع الآن. فقضية أن هم كان يجب أن يكونوا ولاة وليسوا هم الولاة هذه قضية أخرى، إذا توافقون عنها يقول لهم الشيخ فبقال هل ناقشها على حدة، هل هم أفضل أهل وقتهم، هل في نص على إمامتهم أو كذا، هذا موضوع آخر. لكن إذا تتنازلوا عن قضية أنهم كانوا أئمة واقعا، أن تقول كان يجب أن يكونوا أئمة وليس واقعا. نعم، وكذلك الحاكم الجاهل أو الظالم أو المفضول إذا طلب المظلوم منه أن ينصفه ويحكم له بحقه فيحبس له غريمه أو يقسم له ميراثه أو يزوجه بأي من لا ولي لها غير سلطان ونحو ذلك، فأي شيء عليه من إثمه أو إثم من ولاه وهو لم يستعن به إلا على حق لا على باطل. نعم، يعني يقول حنا شدبنا أهل السنة شدمهم، الناس العاديين شدمهم. أنا الحين أبي حقي وما يعطيني حقي. وصلنا لكم أنت الآن. الآن أنتم مقتنعون أن أئمة المساجد بشكل عام في هناك من هو أفضل منهم؟ ما أقصد كل إمام بذاته، لكن بشكل عام في بعض الأئمة من هو أولى منهم. طيب إمام المسجد اللي جنب بيتكم مثلا، وأنت تعرف أن هناك من هو أولى منه، هل أظن تصلي وراء ولا تصلي بالبيت بحكم أنه في غير أولى منه، أنه وضع ظلما؟ صلي وراء. واضح ولا لا؟ الآن لك حاجة في وزارة، ما في أحد منكم إلا تصير له حاجة مثلا، حاجات الدنيا هذه، أين تعمل؟ طالب. لا، نبي واحد يعمل. ربيع، وين تعمل؟ خطوط الجو الكويتية. زين، عم نخربك على رئيسك، سجلوا له يا شباب. الآن أنت ترى أن مدير الخطوط الآن هو أولى من غيره ولا في غير أصلح منه؟ ها، يعني في الكويت مثلا في غير أصلح منه ولا هو ما يوجد في بلاد لهذا الولد؟ زين، مسؤولك، مديرك المسؤول، مسؤولك المباشر، هل تعتقد أنه ما في بالكويت واحد أصلح منه؟ ها، في من هو أصلح منه؟ طيب لو أردت حاجة، عندك مشكلة، تبي تستأذن، تبي إجازة، تبي حاجة، تروح حق منه؟ تروح حق مسؤولك، لأنه ما يخلصها لك إلا مسؤولك. واضح ولا لا؟ طيب هل تجيني أنا وقع لك، أو تجو حق فرحان يوقع لك، ولا حق علي، ولا حق سعد، ولا حق عبد الرحمن، ولا ما لنا شغل حنا، لو نوقع لك توقعنا شنو؟ ممكن يحاكمونا تزوير ولا لا؟ نعم، إذا تروح حق مسؤولك. لكن لو قال، قال لا تروح له، طيب أنا بإجازة شلون؟ قال لا في غيره أولى منه، المفروض أنت ما تقبل هذا الأمر. طيب هذا الواقع الآن، الواقع هو الموضوع الآن المسؤولي، وأنا حقي ما يأتي إلا عن طريق إيش ذنبي أنا؟ ما لي ذنب، كلموا اللي وضعه. عندكم إشكال، إشكالكم مع من؟ مع الذي وضعه في هذا المنطق. لكن أنا شخصي أنا أريد حاجتي من هذا الشخص، ما لي ذنب لما أذهب إليه وأطلب حقي. القاضي الآن الموجود مثلا، لما يذهب الواحد إليه حتى يأخذ حقا له، هل هو مذنب لما يذهب للقاضي؟ هو غير مذنب، لأنه لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا عن طريق هذا، مع أنه يعتقد أن هذا القاضي في غيره إيش أولى منه. الوزير مثلا أو الوكيل لما تروح تشتكي عنده تريد حقا لك، قد أنت لا تعتقد أن هذا الوزير أو هذا الوكيل هو أولى الناس بهذا المنصب، لكن واقعا هو ماسك هذا المنصب، ولن يأتيك حقك إلا عن طريقه. فما في مانع أبدا تذهب إليه، ولست مذنبا في هذا عندما تذهب إليه وطالبه بحقه، لأن هذا هو الواقع. الشيخ سلطان يقول ما ذنب الناس إذا جاهدوا مع يزيد، أو جاهدوا مع عبد الملك، أو جاهدوا مع عمر بن عبد العزيز، أو جاهدوا مع سليمان بن عبد الملك، أو مع هارون، أو مع أبي جعفر المنصور، أو تقاضوا إلى شريح، أو تقاضوا إلى عبيدة السلماني، أو تقاضوا إلى أبي حنيفة، أو تقاضوا إلى حتى ابن أبي دؤاد أو غيره. طيب لو تقاضوا إليهم هؤلاء هم القضاة، أو أولئك هم الحكام، أو صلوا خلف فلان أو فلان أو علان أو فلانتات، ما ذنبهم؟ ما ذنب الناس إذا كان هؤلاء هم الذين ولوا؟ لا ذنب للناس في ذلك، الناس تعاملوا مع الواقع، والشيعة يتعاملوا مع إيش؟ مع خيال، خيال، وخيال منقوض أصلا، حتى الخيال هذا منقوض. فعلى كل حال يقول شيخ سنتيمي لا ذنب للناس إذا تعاونوا مع هؤلاء الولاة أو هؤلاء القضاة أو هؤلاء الوزراء أو غيرهم. نعم. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، رواه البخاري ومسلم. ومعلوم أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان. وأهل السنة يقولون ينبغي أن يولى الأصلح للولاية إذا أمكن، إما وجوبا عند أكثرهم وإما مستحبابا عند بعضهم، وأن من عدل عن الأصلح مع قدرته لهواه فهو ظالم، ومن كان عاجزا عن تولية الأصلح مع محبته لذلك فهو معذور. ويقولون من تولى فإنه يستعان به على طاعة الله بحسب الإمكان، ولا يعان إلا على طاعة الله، ولا يستعان به على معصية الله، ولا يعان على معصية الله تعالى. نعم. أفليس قول أهل السنة في الإمامة خيرا من قول من يأمر بطاعة معدوم أو عاجز لا يمكنه الإعانة المطلوبة من الأئمة؟ ولهذا كانت الرافضة لما عدلت عن مذهب أهل السنة في معاونة أئمة المسلمين والاستعانة بهم دخلوا في معاونة الكفار والاستعانة بهم، فهم يدعون إلى الإمام المعصوم ولا يعرف لهم إمام موجود يأتمون به إلا كفور أو ظلوم، فهم كالذي يحيل بعض العامة على أولياء الله رجال الغيب، ولا رجال للغيب عنده إلا أهل الكذب والمكر الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، أو الجن أو الشياطين الذين يحصل بهم لبعض الناس أحوال شيطانية. فلو قدر أن ما تدعيه الرافضة من النص هو حق موجود وأن الناس لم يولوا المنصوص عليه لكانوا قد تركوا من يجب توليته وولوا غيره، وحينئذ فالإمام الذي قام بمقصود الإمامة هو هذا المولى دون الممنوع المقهور. نعم ذاك يستحق أن يولى لكن ما ولي، فالإثم على من ضيع حقه وعدل عنه لا على من لم يضيع حقه على من لم يضع حقه ولم يعتد. وهم يقولون إن الإمام وجب نصبه لأنه لطف ومصلحة للعباد، فإذا كان الله ورسوله يعلم أن الناس لا يولون هذا المعين إذا أمروا بولايته كان أمرهم بولاية من يولونه وينتفعون بولايته أولى من أمرهم بولاية من لا يولونه ولا ينتفعون بولايته، كما قيل في إمامة الصلاة والقضاء وغير ذلك. فكيف إذا كان ما يدعونه من النص من أعظم الكذب والافتراء؟ طيب هنا يقول إن كيف الله تبارك وتعالى يعني يعلم علم اليقين جل وعلا أنهم لن يولوا هذا الشخص ثم يأمر بولايته سبحانه وتعالى ويدنهم لن يولوا ويولون غيره، هو يقوم بالجهاد ويقوم بهذا، كان يأمر أصلا في إيش؟ في الثاني، حتى لا يقع الناس أصلا في الحرج وهو عدم تولية من ولاه الله تبارك وتعالى. هذا إذا سلمنا أن هناك إيش؟ تولية من الله لهذا الذي يدعون وهو كذب محض. نعم. والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أخبر أمته بما سيكون وما يقع بعده من التفرق، فإذا نص لأمته على إمامة شخص يعلم أنهم لا يولونه بل يعدلون عنه ويولون غيره يحصل لهم بولايته مقصود الولاية، وأنه إذا أفضت النوبة إلى المنصوص حصل من سفك دماء الأمة ما لم يحصل بغير المنصوص، ولم يحصل من مقاصد الولاية ما حصل بغير المنصوص، كان الواجب العدول عن المنصوص. مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان. طيب الآن أنتم تعلمون أنه تولى بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، أيش كذلك؟ هذه الولاية الآن في عهد أبي بكر حصل المقصود وقتل المرتدون وقتل مانع الزكاة وأقيم الشرع وطبقت الحدود واستقرت أمور الأمة، جاهد عمر 10 سنوات وكذلك الأمر في عهد عثمان 12 سنة وأمور الأمة على ما يحب الله ويرضى سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت الفتنة في آخر خلافة عثمان واستمرت الفتنة طوال خلافة علي رضي الله عنه، فتوقفت الفتوحات فلم يفتح بلد في زمن علي رضي الله عنه لوجود الفتن، وحصلت 3 معارك بين المسلمين بينما في عهد عثمان لم تحصل أي معركة بين المسلمين، وفي عهد عمر ولا معركة بين المسلمين، وفي عهد أبي بكر حصلت معركة واحدة بين المسلمين لما قاتل الصحابة رضي الله عنهم مانعي الزكاة لأنهم بغاة والله أمر بقتال البغاة. فلما نأتي إلى خلافة علي رضي الله عنه نجد أنها حروب بين المسلمين، الجمل ثم صفين ثم النهروان، والثالثة اللي هي النهروان حرب ضد البغاة، وإذاك علي رضي الله عنه سجد شكرا لما أتم تلك المعركة، لكنه بكى في الجمل وحزن في صفين وسجد لله شكرا في النهروان، فكانت النهروان حقا وقتالا مشروعا مستحبا، وأما في صفين والجمل فلو كان كذلك ما حزن ولا بكى رضي الله عنه وأرضاه. إذن لم يحصل بخلافة علي رضي الله عنه ما حصل في خلافة عثمان ولا ما حصل في خلافة عمر ولا ما حصل في خلافة أبي بكر، ثم يقال الرسول أمر بخلافة علي دون خلافة أبي بكر دون خلافة عمر دون خلافة عثمان، فكأنهم يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة التي يكون فيها سفك الدماء طيب والفتن، ولم يأمر بالخلافة التي كان فيها العدل والازدهار وأمن الناس وما شابه ذلك. هذا لا يمكن يكون أبدا، لا يمكن يكون أبدا. أن الذي أخذ ما ليس حقا له تستقر الأمور في زمنه وإذاك قال أهل العلم أنه من دلائل صدق النبي إذا ادعى النبوة أن الله ينصره ويظهر أمره ويعلي شأنه جل وعلا، هذا دليل أنه إيش؟ الحق وخير. بعكس من يدعي النبوة ليس كذلك، الله يهزمه ويظهر ويخذله كما خذ مسيلمة وغيره والأسود العنسي وطليحة قبل أن يتوب، طيب وسجاح. فالقصد إذن شيخ ابن تيمية يقول يعني هل تقولن الرسول هو الذي أمرت ويتعلي وهؤلاء الظلمة، ومع هذا هؤلاء الظلمة الله تبارك ينشر العدل على أيديهم ويقوم الجهاد على أيديهم وتكون الفتوحات على أيديهم وتمتد الدول الإسلامية على أيديهم، ثم يأتي الذي أمر الله أن يولى فتكون الحروب وتكون الفتن وتكون، لا يمكن يكون هذا أبدا، لا يمكن يكون هذا أبدا. نعم، مثال ذلك، مثال ذلك أن ولي الأمر إذا كان عنده شخصان ويعلم أنه إن ولى أحدهما أطيع وفتح البلاد أطيع وفتح البلاد وأقام الجهاد وقهر الأعداء، وأنه إذا ولي الآخر لم يطع ولم يفتح شيئا من البلاد ولم يفتح شيئا من البلاد بل يقع في الرعية الفتنة والفساد، كان من المعلوم لكل عاقل أنه ينبغي أن يولي من يعلم أنه إذا ولاه حصل به الخير والمنفعة، لا من إذا ولاه لم يطع لم يطع وحصل بينه وبين الرعية الحرب والفتنة. نعم. فكيف مع علم الله ورسوله بحال ولاية الثلاثة وما حصل فيها من مصالح الأمة في دينها ودنياها لا ينص عليها وينص على ولاية من لا يطاع بل يحارب ويقاتل حتى لا يمكنه قهر الأعداء ولا إصلاح الأولياء، وهل يكون من ينص على طيب. ولا الآن القضية ما فائدة الولاية؟ ما فائدة الإمام؟ لماذا يولى الإمام؟ لماذا يولى الوالي؟ لمصلحته هو أو لمصلحة الأمة؟ هذه قضية مهمة جدا. يعني عندما يولي النبي صلى الله عليه وسلم أو لما أمر الله تبارك وتعالى بأن يجعل الناس لهم إماما، هل المقصود هو منفعة هذا الشخص أو المقصود منفعة الأمة؟ الشيء ينظر إلى منفعة الشخص وأنه هو الولي إذن قهر ظلم كذا كذا، طيب منفعة الأمة أين؟ إقامة الجهاد، إقامة الحدود، إقامة العدل، أخذ بيد الظالم، نصرة المظلوم، الناس يأمنون، الناس يأكلون يشربون، هل المقصود مصلحة الناس بشكل عام أو مصلحة هذا الشخص بشكل خاص؟ الشيء ينظر لمصلحة إيش؟ هذا الشخص بشكل خاص، هذا هو اللي يجيب. وين ضاعت الأمة؟ ما في مشكلة، وذلك دائما ينشرون يعني الفتن والقلاقل لإيش؟ لأجل هذا القصد. طيب إذا كان العدل مقام والجهاد قائم والأمن مستتب وكذا، ماذا تريدون؟ واضح؟ لذلك يقول شيخ ابن تيمية هنا أن المقصود هو أن يأمن الناس، أن ينشر الجهاد، أن يظهر الشرع ويحكم شرع الله تبارك وتعالى، وليس المقصود هو أن يحكم فلان أو علان. ما يهمنا الشخص كثر ما يهمنا إيش؟ ما يقيمه الشخص، ما يحكم به الشخص. ما أمر الله بتولية أشخاص معينين، وإنما أمر بإقامة شرعه سبحانه وتعالى، وإذا كل النصوص تأتي وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أرسل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الظالمون. إذن المقصود هو الحكم لا الحاكم، المقصود هو الحكم لا الحاكم. نعم، وهل يكون من ينص على ولاية هذا دون ذاك إلا جاهلا إن لم يعلم الحال أو ظالما مفسدا إن علم؟ والله ورسوله بريء من الجهل والظلم، وهم يضيفون إلى الله ورسوله العدول عما فيه مصلحة العباد إلى ما ليس فيه إلا الفساد، وإذا قيل إن الفساد حصل من معصيتهم لا من تقصيره قيل أفليس ولاية من يطيعونه فتحصل المصلحة أولى من ولاية من يعصونه فلا تحصل المصلحة بل المفسدة؟ ولو كان للرجل ولد وهناك مؤدبان إذا أسلمه إلى أحدهما تعلم وتأدب وإذا أسلمه إلى الآخر فر وهرب، أفليس إسلامه إلى ذلك أولى؟ ولو قدر أن ذلك أفضل فأي منفعة في فضيلته إذا لم يحصل للولد به منفعة لنفوره عنه؟ واضح، يقول عندك مؤدبان، عندك مؤدبان إبراهيم ويعقوب، وعندي ولد الآن وأريد أن نسلمه إياهم. إبراهيم أعلم وأصلح وأتقى وعد ما شئت، يعقوب أقل من إبراهيم في هذا كله، لكن ولدي يسمع كلام يعقوب ويستفيد من يعقوب أكثر، ويعقوب عنده حزم أكثر، واضح ولا لا؟ ولدي قطعا سينتفع معه ولن ينتفع مع إبراهيم، ما يحبه إبراهيم أصلا، شخصيته ضعيفة نفرض، طيب ولكن في خير وفي دين وفي كذا، لكن ذاك أنفع لي حق ولدي. وأنا أودي ولدي أودي حق يعقوب، صدق إبراهيم أحسن لكن يعقوب أنفع لي أنا. إبراهيم صلاح لنفسه هو، يعقوب صلاح لي أنا، أنا باللي صلاح لي، ما لي شغل فيه بنفسه، أنا ما استفيد منه لما هو يصلي، لكن استفيد منه لما يأدب ولدي. ما أنتم؟ أي نعم. ولو خطب المرأة رجلان أحدهما أفضل من الآخر، لكن المرأة تكرهه وأن تزوجت به لم تطعه بل تخاصمه وتؤذيه فلا تنتفع به ولا ينتفع هو بها، والآخر تحبه ويحبها ويحصل به مقاصد النكاح، أفليس تزويجها بهذا المفضول أولى باتفاق الفضلاء باتفاق العقلاء؟ ونص من ينص على تزويجها بهذا أولى من النص على تزويجها بهذا، فكيف يضاف إلى الله ورسوله ما لا يرضاه إلا ظالم أو جاهل؟ وهذا ونحوه مما يعلم به بطلان النص بتقدير أن يكون علي هو الأفضل الأحق بالإمارة، لكن لا يحصل بولايته إلا ما حصل، وغيره ظالم يحصل به ما حصل من المصالح، فكيف إذا إمام الصلاة هو الذي يصلي بالناس وهم يعتمون به؟ ليس إمام الصلاة من يستحق أن يكون إماما وهو لا يصلي بأحد، لكن هذا ينبغي أن يكون إماما، والفرق بين الإمام وبين من ينبغي أن يكون هو الإمام لا يخفى إلا على الطغاة، ويقولون إنه يعاون على البر والتقوى دون الإثم والعدوان، ويطاع في طاعة الله دون معصيته، ولا يخرج عليه بالسيف، وحديث النبي صلى الله وسلم عليه إنما تدل على هذا كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. فجعل المحذور هو الخروج عن السلطان ومفارقة الجماعة، وأمر بالصبر على ما يكرهه من الأمير، لم يخص بذلك سلطانا معينا ولا أميرا معينا ولا جماعة معينة. نعم. إذن زبدة الكلام وهو أن الأصل هو إقامة الشرع وليس إقامة المشرع، لأن يا جماعة الخليفة أو الحاكم أو كذا لن يأتي بشيء جديد، لن يأتي بشرع، فالشخص لا يضر من يكون، لأن الشرع محفوظ بحفظ الله. أنت لا تريد إنسان يشرع، تريد إنسان ينفذ الشرع، تريد إنسان إيش؟ ينفذ الشرع. لذلك لو جاءنا اثنان أحدهما تقي ورع زكي اللي يكون، لكنه ضعيف في تطبيق الشرع ما يستطيع، اللي تحت أقوى منه، واضح ولا لا؟ وآخر لا ينفذ، سوي اللي هو يبيه، واضح ولا لا؟ وهو أقوى منه لكنه إيش؟ أقل علما، لكن كلاهما يعمل بالشرع الموجود، من نأخذ؟ الذي يطبق الشرع الموجود. يعني أنا أضرب لكم مثالا، يعني يأتي وزير مثلا من وزراء، طيب يخاف الله حبيب وطيب وكل صفة زينة فيه، واضح ولا لا؟ لكن تحت وكلاء زين ما ينفذون شيئا من أمره أبدا، يعصونه ولا يستطيع عليهم، كل ما أمرهم شيء قالوا معصي ما نفعل أبدا ولا شيء، ما يساعدونه في شيء. هل سيستطيع ينفذ شيئا؟ وإن كان هو في نفسه إيش صالحا، لكن الذين تحته لا يعينونه فلن يستطيع ينفذ شيئا. بينما يأتي وزير آخر قوي، الوكلاء تحت يخافون منه، واضح ولا لا؟ قال ما ننفذ، قال قدموا استقالاتكم يلا أوحيلكم تقاعد، جيبوا كلا ثانيين، قوي ينفذ، لكن في النهاية المنفذ شيء واحد، ما أنتم؟ لأن كلاهما ينفذ الشرع وأنت لا تطيعه إلا في طاعة الله ولا تطيعوا في معصية الله في النهاية. إذا القضية ما فيها، إذا هذا الذي يحكم يعني لن يأتي بشرع جديد، وإذلك أنت أصلا الناس عامة لن تطيعه في معصية الله، لا تطيعه إلا في إيش؟ في طاعة الله. إذا القضية اختلاف الآمر أو اختلاف المأمور به. اختلاف الأمر لا يضر، لك اختلاف المأمور به هو الذي يضر، هل أمر بالشرع أو أمر بخلاف الشرع. فلذلك لا ضرر عندنا في قضية الوالي، كما أن الضرر عندنا في قضية الحكم نفسه ما يحكم به الشرع أو تنحية الشرع. وإذا قال أهل العلم يعني ذكر شخص سنتين وغيره، لو كان عندنا حاكمان أو قائدان أحدهما تقي صاحب قيام ليلة لكن لا يفهم في الحرب، والثاني فاسق فاجر طيب على نفسه لكن يفهم في شؤون الحرب وشجاع وجريء ويعرف خطط الحرب والعدو يخاف منه وكذا، يقول يقدم الفاجر لأن فجوره على نفسه وجهاده للأمة، والثاني صلاحه لنفسه وضعفه على الأمة. واضح؟ لأن هذا التقي الورع كذا قد يدخل الجهاد ويهزم، أول شيء اللي تحته ما يطيعونه، زين كل يمشي على هواء القادة اللي تحته اللي هم قادة الميمنة والميسر والمقدمة والمؤخرة والطيران والدبابات وكذا، ما حد يطيعه لأنه ضعيف شخصية أصلا، كل واحد ينفذ اللي براسه والذي يعتقد أنه حق. شيء ثاني العدو لا يخافه، شيء ثالث هو لا يفهم في الحرب يعني كما يفهم الأول، لكن تقي ورع تقواه له. نحن نريد إنسان إيش آخر، يعني واحد يقول يعني الحين ما بقى إلا تولي فات، لا إذا لقينا واحد تقي ويفهم في الحرب ما عندنا مشكلة، لكن إحنا نقول إيش ما في إلا هذان فقط، أحدهم كذا وأحدهم كذا، نأخذ نقول هذا نفعه لنفسه وذاك منفعته لغيره. وذاك نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن لو قام الرجل الليل والآخر يتكلم في الرجال، واحد يتكلم في الرجال علم الحديث، واحد يقوم الليل قال قيامه لنفسه وهذا علمه الرجال للأمة، فهذا نفعه للأمة وهذا نفعه لنفسه. فلذلك كان العالم عند الله أفضل من العابد، العالم عند الله أفضل. لماذا؟ لأن منفعة العالم لغيره ومنفعة العابد لنفسه. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. ولأنهم أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين، وهذا حكاية لفظه. قال الرافضي إنه لما عمت البلية بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق وبايعه أكثر الناس للدنيا، كما اختار عمرو بن سعد ملك الري أيام ملك الري. هو عمر، عمر بن سعد اختار ملك الري. هذا عمر بن سعد هو قائد الكتيبة التي قتلت الحسين رضي الله عنه. وزبدة قصته أنه لما خرج الحسين على يزيد في زمنه أرسل عبيد الله بن زياد أمير أو والي الكوفة، أرسل سرية مقدمة لتمنع الحسين من الدخول الكوفة، ثم أرسل بعدها جيشا بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص، هذا عمر بن سعد بن أبي وقاص، فأرسله لمنع الحسين من القدوم. ثم بعد ذلك لما توقفوا مع الحسين رضي الله عنه حاولوا منعه من التقدم يعني إلى الكوفة، وهو حاول أن يتقدم، فقال له عمر أرسل أنت إلى يزيد وأرسل أنا إلى عبيد الله حتى ننظر يعني كيف نحسم هذه القضية، هل تتقدم هل تتأخر هل ترجع هل يعني. وذلك أن الحسين رضي الله عنه خيرهم، قال إما أن تتركوني أرجع، وإما أن تتركوني أذهب إلى يزيد في الشام، وإما أن تتركوني أذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين أجاهد. فقال له عمر بن سعد راسل يزيد وأنا أراسل عبيد الله بن زياد ونشوف يعني ماذا يحدث الله من أمر. فقال نعم. ثم امتنع الحسين عن مراسلة يزيد، لم يراسل، وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد، وكان عبيد الله بن زياد قد وعد عمر بن سعد أنه يحكم مكان يقال له الري، منطقة اسمها الري، قال إنك تحكمها. فلم يرسل الحسين إلى يزيد، وأرسل عمر بن سعد إلى عبيد الله بن زياد، فقال عبيد الله بن زياد هو يختار، يريد يرجع، يريد يذهب إلى يزيد، يريد يثغر وثغر نسين، المهم أنه ما يجي عندنا الكوفة ولا يسوي لنا مشاكل. فكان رجل عند عبيد الله بن زياد يقال له شمر بن ذي الجوشن، فقال له أيها الأمير بل أنت تنزله حيث شئت، هو ما تشرط علينا، أنت الأمير، هو ما تشرط علينا، هذا بطانة السوء كيف تصنع؟ فقال أنت تنزله حيث شئت. فقال هو كما قلت، نعم صح، أنا أنزله كيف شئت، مره فليأتي به أسيرا. ثم قال له اذهب وأمر عمر بن سعد أن يأتي به أسيرا إلي هنا وأنا أسيره حيث شئت. فإن امتنع، يعني عمر بن سعد عن هذا لأنه يخشى أن يمتنع، قال فإن امتنع عن هذا فأخبره أن الري ليست له وأنت الأمير بداله. فذهب له شمر بن ذي الجوشن فقال له إن الأمير عبيد الله بن زياد يقول لك كيت وكيت. قال والله ما أرى هذا إلا منك أيها الخبيث. قال لا، وإذا ما تسمع الكلام الري ما مهلك وأنا القائد مكانك. فانتظر قليلا ثم قال لا والله لا أفرحك بها، أنا آتي به. فآثر إمارة الري على قضية إيش؟ مقاتلة الحسين رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي حصل من عمر بن سعد بن أبي وقاص، وهو ليس بصحابي، وسعد بن وقاص بريء منه، لا ليس له في هذا شيء سعد بن أبي وقاص، وهذا لا شك هذه معصية، لكن لا شك أنه آثر الدنيا هنا على الآخرة. نعم. أعد كما اختاره، كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة، لما خير بينه وبين قتل حسين مع علمه بأن من قتله في النار، واختياره ذلك في شعره حيث يقول فوالله ما أدري وإني لصادق أفكر في أمر على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أو أصبح مأثوما بقتل حسين وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب وملك الري قرة عيني. وبعضهم اشتبه الأمر عليه ورأى لطالب الدنيا مبايعا فقلده وبايعه وقصر في نظره فخفي عليه الحق، فاستحق المؤاخذة من الله تعالى بإعطاء الحق لغير مستحقه بسبب إهمال النظر. وبعضهم قلد لقصور فطنته ورأى الجم الغفير فتابعهم وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق له وبايعه الأقلون الذين أعرضوا عن الدنيا وزينتها ولم يأخذهم في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقدير. وحيث حصل للمسلمين هذه البلية وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف وأن يقر الحق مستقرة ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه هذا لفظه، فيقال إنه قد جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف، إما طالب للأمر بغير حق كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي رضي الله عنه وعلى أبي بكر رضي الله عنه، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين إما مقلدا لأجل الدنيا وإما مقلدا لقصوره في النظر، وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق ويتبعه، وهذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الصراط الذي أمرنا أن نسأله هدايتنا إياه، في كل صلاة بل في كل ركعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه استكبارا وحسدا وغلوا واتباعا غلوا واتباعا للهوى، وهذا هو الغي. والنصارى ليس لهم علم بما يفعلونه من العبادة والزهد والأخلاق، بل فيهم الجهل والغلو والبدع والشرك جهلا منهم، وهذا هو الضلال. وإن كان كل من الأمتين فيه ضلال وغي، لكن الغي أغلب على اليهود والضلال أغلب على النصارى. ولهذا وصف الله اليهود بالكبر والحسد واتباع الهوى والغي وإرادة العلو والفساد. قال تعالى: فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وقال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ووصف النصارى بالشرك والضلال والغلو والبدع فقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. وقد نزه الله تعالى نبيه عن الضلال والغي فقال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فالضال الذي لا يعرف الحق والغاو الذي يتبع هواه. وقال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فالأيدي القوة فالأيدي القوي في طاعة الله، والأبصار القوة فالأيدي القوة في طاعة الله، والأبصار البصائر في الدين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وإذا كان الصراط المستقيم لا بد فيه من العلم بالحق والعمل به، وكلاهما واجب لا يكون الإنسان مفلحا ناجيا إلا بذلك. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يرد الشيخ الإسلام تيمية أو يبدأ الرد الشيخ الإسلام تيمية بعد أن ذكر كلام المؤلف، وأنتم ترون الآن يذكر مختصر كلامه ثم يذكر نص كلامه ثم بعد ذلك يرده رحمه الله ورضي عنه. زبدة كلام الحلي المدعي المبطل أن الناس انقسموا إلى أربعة أقسام، أن الناس انقسموا إلى أربعة أقسام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قسم وهم أو وهو أبو بكر الصديق الذي أخذ شيئا ليس له، وكذا فعل عمر وكذا فعل عثمان، أنهم أخذوا شيئا ليس لهم، وأن الخلافة كانت لعلي، وهؤلاء معتدون مغتصبون. وهذا الأمر طبعا بالنسبة لزمن علي، وكذا الأمر بالنسبة لما بعد علي في زمن الحسن في زمن الحسين في زمن علي بن الحسين، أنهم يرون أن هؤلاء الاثنى عشر كلهم الأصل أنهم هم الخلفاء دون غيرهم، وكل من أخذ الخلافة دونهم فهو معتد باغ في نظرهم. والقسم الثاني وهو عكس هذا وهو المظلوم، وهم الأئمة الاثنى عشر، هؤلاء الحكم لهم والخلافة لهم وهم منصوص عليهم من قبل الله تبارك وتعالى ومن قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القسم الثاني الذين أخذ حقهم، ظلموا اعتدي على حقهم. القسم الثالث وهم الذين زينوا الباطل للذين أخذوا الحق، يعني أعوان السوء، مثلا أعوان السوء كما يدعون أن الصحابة كانوا أعوان السوء لأبي بكر مثلا ضد علي، يعني حاكوا القضية ووقفوا مع أبي بكر ضد علي، فهؤلاء أعوان سوء، أعوان سوء بغاة. والقسم الرابع هم عامة الناس، همج رعاء ما يدرون عن شيء، من الخليفة أبو بكر خير إن شاء الله، من الخليفة عثمان خير إن شاء الله، مع الناس طيب كما يقولون مع الخيل يا شقرة، يعني أين تذهب الخيل، يمين يمين يسار يسار وهكذا. فيدعي هذا الرافضي أن الناس انقسموا إلى هذه الأقسام. فبدأ شيخ الإسلام تيمية في الرد على هذا المدعى في قوله أولا: أنه كذب أن أبو بكر أخذ شيئا ليس له أو ادعى شيئا. أولا أبو بكر لم يدعي شيئا وإنما الناس بايعوا. ثم ثانيا من يقول أن أبو بكر ليس له حق في هذا؟ إذن قضيتان، قضية أن أبو بكر ادعى ذلك ولم يدعي، قضية أنه ليس له حق، هذه كذلك دعوة باطلة. والدعوة الثانية هو أنه أخذه من صاحب الدعوة صاحب الحق. علي ما ادعى ذلك، علي ما ادعى ذلك في زمن أبو بكر كل خلال السنتين ما ادعى ذلك أبدا، ولا في زمن عمر ادعى ذلك، ولا في زمن عثمان ادعى ذلك. كم هذه، كم سنة؟ 25 سنة. تصوروا 25 سنة علي ساكت. لكن لما بويع بالخلافة وامتنع معاوية ماذا صنع؟ قاتله. إذن لماذا لم يقاتل أبا بكر ولم يقاتل عمر ولم يقاتل عثمان وقاتل معاوية؟ لأنه ما كان يعتقد أنف أصلا أن له حق، أن له حقا في عهد أبي بكر وعمر وعثمان، ويعتقد أن له حقا في عهدي في عهده عفوا وعندما امتنع معاوية عن بيعته. إذن فرق علي رضي الله عنه بين الحالين، فرق بين الحالين. إذن لا يمكن أبدا أن يكون فعله في حال غير فعله في حال آخر ويكون الحالان متشابهين أو على وجه واحد، لا يمكن أبدا. وإلا لكان يجب على علي أن يفعل ما فعله مع معاوية أن يفعله كذلك مع أبي بكر وعمر وعثمان، إلا إذا اتهمنا عليا بعد ذلك بإيش؟ بالتقصير. خاصة إذا علمنا مع هذا أن في عهد أبي بكر مثلا ما كانت الأمور استقرت، ولا في جيش يعني يطيع أبي بكر، ولا له طاعة على الناس ولا شيء. كان في ذلك الوقت خروج علي مناسبا جدا، حتى في عهد عمر حتى في عهد عثمان. بينما في عهد معاوية تكونت الجيوش، ولذلك معاوية كان ما عنده أكثر من 70,000، ومع هذا قاتله علي رضي الله عنه وأرضاه. فلا يمكن أبدا أن يكون علي رضي الله عنه تعامل مع هذه الحالات باختلاف ويكون الحالات إيش على مستوى واحد في درجة واحدة، كما هو الأمر لما كان قتال علي في صفين وقتال علي في الجمل وقتال علي في النهروان. نجد أن علي رضي الله عنه في الجمل له حال، في صفين له حال، في النهروان له حال آخر. في الجمل لما انتهى القتال بكى رضي الله عنه وأرضاه، خاصة لما وجد طلحة بن عبيد الله ومحمد السجاد محمد بن طلحة طيب والزبير قد قتلوا في تلك المعركة، بكى رضي الله عنه وأرضاه. ولما قاتل في صفين ورأى أيضا الجم الغفير الذي قتل في تلك المعركة حزنا وقال ما كنت أن الأمر يصل إلى ذلك. بينما في النهروان لما قتل الخوارج ماذا صنع؟ سجد لله شكرا. لا يمكن أبدا أن يكون قتاله في الجمل كقتاله في صفين كقتاله في النهروان، ويتعامل مع كل حدث بخلاف تعامله مع الحدث الذي سبقه. فلو كان الأمر سواء لكان بكى في جميعها أو حزن في جميعها أو سجد في جميعها، أما هذا يبكي وهذا يحزن وهذا يسجد وتكون كلها في درجة واحدة، لا يمكن أن يكون هذا إلا إذا اتهمنا علي رضي الله عنه بأنه لا يحسن التصرف في الأمور، وهذا لا يمكن أن يكون من علي رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كان كذلك إذن أين الخطأ؟ الخطأ فيما ادعوه على علي رضي الله عنه، وعلي تعامل مع الأمور بما هي واقعة عليه. فالقصد إذن أن علي ما ادعى خلافة، ولا أبو بكر أيضا ادعاها، ولا أبو بكر أخذ شيئا ليس له، ولا علي أخذ منه شيء هو له. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الثالثة وهم البغاة الذين ناصروا الظالم على المظلوم ووقفوا مع أبو بكر ضد علي، هذا كذب وزور. ما في أحد يقف مع أبو بكر ضد علي رضي الله عنه، ولا أحد يقف مع علي ضد أبو بكر، ولا كان بينهم مثل هذا الأمر. وكذلك بالنسبة، وهذا سيفصلها الشيخ ابن تيمية، وكذا الأمر بالنسبة للقسم الرابع وهم العوام الهمج الذين يقولون يعني ما لهم شغل، من حكمنا طيب نسمع ونطيع، من يحكمنا نسمع ونطيع، مثل يقول إيش؟ قال الملك نهى الملك، إيش يقول الملك نحن نتبعه، من الملك نحن معه. هذا يقول الشيخ ابن تيمية كله كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الغي والضلال هذا في اليهود والنصارى، الله وصف اليهود بالنصارى بهذا، بينما وصف المسلمين بخلاف ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال الله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فكيف يقاس هؤلاء على اليهود والنصارى الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالغي والضلال؟ نعم. وهذه الأمة خير الأمم وخيرها القرن الأول، وكان القرن الأول أكمل الناس في العلم النافع والعمل الصالح، وهؤلاء المرسلون وصفوهم بنقيض ذلك لأنهم لم يكونوا يعلمون الحق ويتبعونه، بل كان أكثرهم عندهم يعلمون الحق ويخالفونه كما يزعمونه في الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة والأمة، وكثير منهم عندهم لا يعلم الحق بل اتبع الظالمين تقليدا لعدم نظرهم المفضي إلى العلم، والذي لم ينظر قد يكون تركه النظر لأجل الهوى وطلب الدنيا، وقد يكون لقصوره ونقص إدراكه، وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق يعني عليا، وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتد، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا منهم، لأنهم كانوا كما قال جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود والنصارى افترقوا. قد يكون لقصوره ونقص إدراكه، وادعى أن منهم من طلب الأمر لنفسه بحق يعني عليا، وهذا مما علمنا بالاضطرار أنه لم يكن، فلزم من ذلك على قول هؤلاء أن تكون الأمة كلها كانت ضالة بعد نبيها ليس فيها مهتد، فتكون اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل خيرا منهم، لأنهم كانوا كما قال جل وعلا: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اليهود والنصارى افترقت على أكثر من 70 فرقة فيها واحدة ناجية، وهذه الأمة على موجب ما ذكروه لم يكن فيهم بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة تقوم بالحق ولا تعدل به، وإذا لم يكن ذلك في خيار قرونهم ففيما بعد ذلك أولى، فيلزم من ذلك أن يكون اليهود والنصارى بعد النصر والتبديل خيرا من خير أمة أخرجت للناس، فهذا لازم لما يقوله هؤلاء المفترون. فإذا كان هذا في حكايته لما جرى عقب موت النبي صلى الله عليه وسلم من اختلاف الأمة، فكيف سائر ما ينقله ويستدل به؟ ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة فنقول. طيب، يعني هذا الكلام مختصره ما ذكره شيخ سام تيمية في هذا الكتاب أيضا، أنه قال: سبحان من خلق الكذب وأعطى 9 أعشاره للرافضة. وذلك أن الكذب في هذه الطائفة كثير جدا، والكذب ينقسم إلى قسمين، يعني إلى كذب يعني شو يقول بمجبل، يقول كذب مصفف ولا صد مخلبط، عارف شلون؟ يعني في كذب مصفف يعني مرتب ومسنع ومرمى بحيث أنه يمر على الناس يعني يأخذون، وفي صدق أحيانا لكن صاحبه يعني ما يستطيع يعني ما يحسن البيع، ما يحسن توصيل هذا الحق الذي عنده. فالكذب هناك كذب يروج على الناس وقد يشتبه على الناس الحق مع الباطل، ولكن هناك نوع آخر من الكذب لا يقبله أحد، كذب مفضوح، كذب مفضوح، وهذا كثير عند القوم، وهذا كثير حتى إنه نقل عن جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه أنه كان يقول: إن ممن ينتسب إلى هذا الأمر، يعني الرفض، إن ممن ينتسب إلى هذا الأمر من يكذب حتى إن الشيطان يحتاج إلى كذبه. هذا يقوله عنه: إن ممن ينتسب إلى هذا الأمر لمن يكذب حتى إن الشيطان لا يحتاج إلى كذبه. ويقول كذلك: لو خرج المهدي لبدأ بكذابي الشيعة فقتلهم. وذلك أن الكذب عندهم كثير جدا، وهناك كذب كما قلت كذب مفضوح بين واضح يلوح لكل أحد. وهذا ما يقول الشيخ سامتين، يقول في هذه المسألة الآن، يعني ماذا يريد؟ يريد أن يقول أن كل الصحابة ارتدوا، وهذا نص عليه، هذا نص عليه. قال الصحابة كلهم ارتدوا إلا ثلاثة، لما قال نقلوا عن أبي جعفر محمد الباقر أنه قال للسائل أو ما أخبرك بأعجب من ذلك، قال وما هو؟ قال أصحاب محمد ذهبوا كلهم إلا ثلاثة، ذهبوا كلهم إلا ثلاثة. قال من هم؟ قال أبو ذر وسلمان والمقداد. قال وعمار؟ قال عمار كانت منه سقطة، عمار كانت منه سقطة ثم تداركه الله برحمته. قال ألا يصل إلى مراتب هؤلاء؟ قال هيهات هيهات. فهؤلاء يدعون أن كل الصحابة ارتدوا إلا ثلاثة، فعلا كما قال الشيخ سالم تيمية، إذن هم يدعون أنها خير أمة أخرجت لنا اليهود والنصارى أهدى منهم، وهم قالوا ذلك، وهم قالوا ذلك. وإذاك يدعون أن المهدي إذا خرج يعني يأتي اليهود والنصارى ويصالحهم، بينما لا يقبلوا من أهل السنة شيئا أبدا، يقتلهم جميعا. فهم يعتقدون أن هذه الأمة ضالة أكثر من ضلال اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن فيهم فرقة ناجية، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى على 72 فرقة كلها ناجية إلا كلها قلت ناجية نعم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن هناك فرقة ناجية في اليهود والنصارى، بينما في أمة محمد ما عندهم فرقة ناجية، عندهم ثلاثة ناجون فقط وكل الأمة هالكة، وهذا خلاف الحق لا شك. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود أن فيهم خيرا في زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، فعندهم أمة ناجية. وكذلك لما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، إذن كانت منهم أمة ناجية. بينما هؤلاء يدعون أنه لم ينجو أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أناس يعدون على أصابع الكف الواحدة فقط، هؤلاء الناجون في بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن هذا من الضلال البعيد. نعم. ونحن نبين ما في هذه الحكاية من الأكاذيب من وجوه كثيرة، فنقول ما ذكره هذا المفتري من قوله إنه لما عمت البلية على كافة المسلمين بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واختلف الناس بعده وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه وتابعه أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد ملك الري أياما يسيرة لما خير بينه وبين قتل حسين، مع أنه بأن في قتله النار واختياره ذلك في شعره، فيقال في هذا الكلام من الكذب والباطل وذم خيار الأمة بغير حق ما لا يخفى من وجوه. أحدها قوله تعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فيكون كلهم متبعين أهواءهم، ليس فيهم طالب حق ولا مريد لوجه الله تعالى والدار الآخرة، ولا من كان قوله عن اجتهاد واستدلال، وعموم لفظه يشمل عليا وغيره. وهؤلاء الذين وصفهم بهذا هم الذين أثنى الله تعالى عليهم هو ورسوله ورضي عنهم ووعدهم الحسنى، كما قال تعالى سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض إلى قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعم. يعني هذه الآيات التي سردها المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيرها كثير في كتاب الله تبارك وتعالى أوقع القوم في حيرة. يعني كيف نقنع الناس؟ كيف نقنع الناس بأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ارتدوا جميعا ما عدا أفراد؟ والقرآن يثني عليهم هذا الثناء العطر، والآيات في هذا كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، ولذلك لم يجدوا بدا من القول بتحريف القرآن، فقالوا بتحريف القرآن. لماذا؟ لأن القرآن يخالف ما ينشرونه بين الناس. هم يقولون للناس الصحابة المهاجرون كلهم ذهبوا، والله تبارك وتعالى يقول وعد الله، والله تبارك وتعالى يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هم يقولون منافقون كذابون، والله تبارك وتعالى يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. يقول مفسدون في الأرض، والله تبارك وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فوجدوا أن القرآن الكريم يناقض ما ينشرونه بين الناس، فلم يجدوا بدا من القول بأن هذا القرآن مسته يد التحريف، وأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته عبثوا بهذا القرآن حتى لا يقع ذمهم في القرآن. وإذاك زعموا كذبا وزورا أن سورة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، قالوا هذه سورة البينة، قالوا إنه ذكر فيها 70 من قريش كلهم حذفت أسماؤهم، كلهم حذفت أسماؤهم. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا فيها تبت يدا أبي بكر وتب، تبت يدا عمر وتب، تبت يدا أبي عبيدة، تبت يدا عائشة، كلها حذفت من القرآن حتى يقنع الناس أن هؤلاء سيئون. طيب كيف تقنعون بأنهم سيئون والله تبارك وتعالى يثني عليهم كل هذا الثناء؟ قالوا لا، هم حرفوا القرآن، ليس هذا هو القرآن الذي جاء من عند الله. وفعلا لا يستطيعون أن يقنعوا أتباعهم بهذا إلا أن يزعموا أن القرآن مبدل محرف، وإلا كيف يكون القرآن كذلك يعني محفوظا وهؤلاء عقائدهم أفكارهم أعمالهم كلها كفر في كفر في كفر؟ فهذا هو من أعظم الأسباب التي دعتهم إلى القول بتحريف القرآن، وهو أن القرآن يخالف ما ينشرونه بين الناس عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء، ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة، فإنهم لم يستغفروا للسابقين وفي قلوبهم غل عليهم. ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى أهل السنة الذين يتولونهم وإخراج الرافضة من ذلك، وهذا نقيض مذهب الرافضة. وقد روى ابن بطة وغيره من حديث أبي بدر قال حدثنا عبد الله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال الناس على ثلاث منازل، فمضت منزلتان وبقيت واحدة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا هؤلاء المهاجرون وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ثم قال هؤلاء الأنصار وهذه منزلة قد مضت. ثم قرأ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فقد مضت هاتان وبقيت هذه المنزلة، فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم. وروى أيضا بإسناده عن مالك بن أنس رضي الله عن مالك بن أنس. طيب أنه إذن هذه الآية أو هذه الآيات فيها رد صريح على دعوة الرافضة، فإن الله تبارك وتعالى كما ترون قسم الناس إلى ثلاثة أقسام، فقال جل ذكره للفقراء المهاجرين في تقسيم الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء مضوا وهم المهاجرون. ثم قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه ولكن المفلحون. هؤلاء الأنصار مضوا. بقي القسم الثالث. قال الله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذه المرتبة الثالثة. من فعل يعني ليس لنا إلا هذه المرتبة. المرتبة الأولى مضت والمرتبة الثانية مضت، بقيت الثالثة. فنحن إذا شئنا أن نكون من الثالثة نقول إيش؟ نقول كما أمر الله سبحانه وتعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ماذا تقول الرافضة هنا؟ والذين جاءوا من بعدهم أي من الرافضة ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولعن الذين سبقونا بالإيمان، طيب واجعل في قلوبنا أو زد ما في قلوبنا من غل لهم، فلا يدخلون في هذا. إذن الله تبارك وتعالى ذكر الطائفة الثالثة فقال إيش؟ يدعون لمن سبقوهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا خلاف معتقد الرافضة في أولئك أو في تلك ذينك الطائفتين. هم يقولون اجعل زد الغل الذي في قلوبنا. ايش يقولون؟ اشرب وزيد ولعن يزيد. مع أن يزيد يزيد بن معاوية هذا لا يمثل شيئا عندنا. نحن الذين يمثل عندنا الشيء العظيم والذين أمر الله أن نستغفر لهم الصحابة رضي الله عنهم. هؤلاء يزيدون في لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا يمكن أبدا أن يكونوا من هذه الطائفة الثالثة الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الذين يقولون ربنا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا هم يقولون خلاف ذلك تماما ويفعلون خلاف ذلك تماما. إذن ليسوا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من أولئك. نعم. قال من سب السلف فليس له في الفيء نصيب لأن الله تعالى يقول الذين جاءوا بعدهم الآية. وهذا معروف عن مالك وغير مالك من أهل وغير مالك وغير مالك وغير مالك من أهل العلم كأبي عبيد القاسم بن سلام، وكذلك ذكره أبو حكيم النهرواني من أصحاب أحمد وغيره من الفقهاء. وروى أيضا عن حسن بن عمارة عن الحكيم عن نقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الله بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنهم يقتتلون. وقال عروة قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قيل لعائشة رضي الله عنها إن ناسا يتناولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت وما تعجبون من هذا إن قطع عنهم العمل فأحب الله أن لا يقطع عنهم الأجر. تقصد يعني الأجر لأبي بكر وعمر وغيرهم من الصحابة الذين في هذا السب يرتفع إيش أجرهم عند الله تبارك وتعالى، لأنه يؤخذ من حسنات أولئك إلى أولئك أو يؤخذ من سيئات ويلقى على أولئك. نعم. وروى ابن بطة بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية قال حدثنا رجاء عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى قد أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون. ومن طريق أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي وطريق غيره عن وكيع وأبي نعيم ثلاثتهم عن الثوري عن السير بن ذعلوق سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فلم قام أحدهم ساعة يعني مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة. وفي رواية وكيع خير من عبادة أحدكم عمرة. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. والذين بايعوا تحت شجرة الحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من 1400 بايعوه لما صده المشركون عن العمرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع به من المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليه في أول سنة 7 وقسمها بينهم ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك، كما قال تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقد أخبر الله تعالى أنه سبحانه وتعالى رضي الله عنه وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا. وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم، بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم، لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح، والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أو فتح هو؟ فقال: نعم. وأهل العلم يعلمون أن فيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله هذا لك، فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهذه الآية نص في تفضيل المنفقين المقاتلين قبل الفتح على المنفقين بعده. ولهذا ذهب جمهور العلماء إلى أن السابقين في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هم هؤلاء الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم، وكانوا أكثر من 1400. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين هم من صلى إلى القبلتين، وهذا ضعيف، فإن الصلاة إلى القبلة المنسوخة ليست بمجرده فضيلة، ولأن النسخ ليس من فعلهم الذي يفضلون به، ولأن التفضيل بالصلاة إلى القبلتين لم يدل عليه دليل شرعي، كما دل على التفضيل بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة تحت الشجرة، ولكن فيه سبق الذين أدركوا ذلك على من لم يدركه، كما أن الذين أسلموا قبل أن تفرض الصلوات الخمس هم السابقون على من تأخر إسلامه عنهم، والذين أسلموا قبل أن تجعل صلاة الحضر 4 ركعات هم السابقون على من تأخر إسلامه عنه، والذين أسلموا قبل أن يؤذن في الجهاد أو قبل أن يفرض هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض صيام شهر رمضان هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل أن يفرض الحج هم سابقون على من تأخر عنه، والذين أسلموا قبل تحريم الخمر هم سابقون على من أسلم بعدهم، والذين أسلموا قبل تحريم الربا كذلك. فشرائع الإسلام من الإيجاب والتحريم كانت تنزل شيئا فشيئا، وكل من أسلم قبل أن تشرع شريعة فهو سابق على من تأخر عنه، وله بذلك فضيلة كفضيلة من أسلم قبل نسخ القبلة على من أسلم بعده، هي من هذا الباب. وليس مثل هذا ما يتميز به السابقون الأولون عن التابعين، إذ ليس بعض هذه الشرائع أولى بجعله خيرا من بعض، ولأن القرآن والسنة قد دل على تقديم أهل الحديبية، فوجب أن تفسر هذه الآية بما يوافق سائر النصوص، وقد علم بالاتصال. إذن هنا شيخ سمتيني يبين أن النصوص في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا في كتاب الله جل وعلا، بل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أقوال الصحابة والتابعين من الثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نأتي إلى يعني بعض هذه الآيات، فذكر قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هؤلاء 1400 أو 1500 على حديث جابر رضي الله عنه، الله يقول عنهم جميعا: لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبايعونك تحت الشجرة. فيأتينا آخرون فيقول كلهم مرتدون، فمن نصدق؟ أن نصدق الله تبارك وتعالى الذي يقول قد رضي الله عن المؤمنين، أو نصدق الذين يدعون دعوة باطلة لا دليل عليها أنهم مرتدون؟ وهؤلاء المرتدون هم الذين قاتلوا الفرس، وهم الذين قاتلوا الروم، هم الذين فتحوا البلاد وهم مرتدون. هذا كله يعني كلام ساقط، وذا قلنا قبل قليل أو ما نقله عن الشيخ ابن تيمية قبل قليل، وهو أن بعض هذا الكذب مفضوح لا يحتاج إلى رده إلى كثير من البحث والتفصيل، لأنه مفضوح في نفسه، يفضح نفسه بنفسه. فالشاهد من هذا أن الشيخ ابن تيمية يقول هؤلاء لهم فضيلة وهم السابقون قبل الفتح، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. والفتح كما ذكر أهل العلم هو فتح الحديبية، فسمى الله الحديبية فتحا، ولذلك بمجرد أن عقد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة صلح الحديبية نزلت سورة الفتح كاملة. سورة الفتح نزلت في الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، خلاص بدأ الفتح الآن، هذه مؤشرات الفتح بدأت، هذه بوادره. وإذاك مجرد أن انتهت الحديبية في ذي القعدة في السنة السادسة في آخرها، في بداية السنة السابعة فتح الله خيبر لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها جاء فتح أو جاءت عمرة القضاء، ثم جاء فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. فالقصد أن السابقين يعني مقدمون على غيرهم عند الله تبارك وتعالى، وهؤلاء يأتون ويدعون يقول هم مرتدون في حياتهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وقد علم بالاضطرار أنه كان في هؤلاء السابقين الأولين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي وطلحة والزبير، وبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده عن عثمان لأنه كان غائبا قد أرسله إلى أهل مكة ليبلغهم رسالته، وبسببه بايع النبي صلى الله عليه وسلم الناس لما بلغه أنهم قتلوه، قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه بساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، فجمع بينهم وبين الرسول في التوبة، وقال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في أموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا إلى قوله تعالى والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، فأثبت الموالاة بينهم وقال للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولوا منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إلى قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأثبت الموالاة بينهم وأمر بموالاتهم، والرافضة تتبرأ منهم ولا تتولاهم، وأصل الموالاة المحبة وأصل معاداة البغض، وهم يبغضون وهم يبغضونهم ولا يحبونهم. وقد وضع بعض الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا كذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وكذبه بين من وجوه كثيرة، منها أن قوله الذين صيغ أن قوله الذين صيغة جمع وعلي واحد، ومنها أن الواو ليست واو الحال، إذ لو كان كذلك لكان لا يسوغ أن يتولى إلا من أعطى الزكاة في حال الركوع، فلا يتولى سائر الصحابة والقرابة، ومنها أن المدح إنما يكون بعمل واجب أو مستحب، وإيتاء الزكاة في نفس الصلاة ليس واجب ولا مستحب باتفاق علماء الملة، فإن في الصلاة شغلا، ومنها أنه لو كان إيتاؤها في الصلاة حسنا لم يكن فرق بين حال الركوع وغير حال الركوع، بل إيتاؤها في القيام والقعود أمكن، ومنها أن عليا لم يكن عليه زكاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أن إيتاء غير الخاتم في الزكاة خير من إيتاء الخاتم، فإن أكثر الفقهاء يقولون لا يجزئ إخراج الخاتم في الزكاة، ومنها أن هذا الحديث فيه أنه أعطاه السائل، والمدح في الزكاة أن يخرجها فداء ويخرجها على الفور لا ينتظر أن يسأله سائل، ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر من موالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام، وسيجيء إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه الآية، فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم، فاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الأمارة أو الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداوة، والرافضة مخالفون لها، والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أمر مشهور، يعادون خيار عباد الله المؤمنين ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم، وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك ومن اتبعك من المؤمنين، والصحابة أفضل من اتبعه من المؤمنين وأولهم. وقال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذن هذه الآيات التي يذكرها شيخ ابن تيمية في فضل أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصدق متابعتهم له، ذكر شيخ الإسلام تيمية من هذه الآيات قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ادعى الرافضة كذبا وزورا أن هذه الآية نزلت في علي، وهذا من الكذب، إذ لا يصح حديث واحد في هذا أبدا، لا يصح حديث واحد. نعم ذكر هذا في كتب التفسير عن بعض المفسرين أنه نقل أسانيد ضعيفة في هذا، لا يصح منها أي إسناد أبدا، أسانيد كلها ضعيفة بل ضعيفة جدا، أن علي رضي الله عنه تصدق بخاتمه وهو راكع، فنزل قول الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وفي بعض طرق هذا الحديث أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الخلافة في من تكون بعده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتصدق وهو راكع، فذهب بين الناس فإذا علي قد مد يده وفيها خاتم وهو راكع، فجاء هذا العرب فأخذ الخاتم من يد علي، فجاء النبي قال هذا الرجل، قال هذا إذن صاحبكم. وفيها أنه جاء السائل يسأل وعلي يصلي رضي الله عنه فمد يده بالخاتم فأخذ السائل الخاتم وخرج. كل هذه الروايات لا يصح منها شيء أبدا أن علي رضي الله عنه تصدق بالخاتم وهو راكع. وهذا الأثر أو هذا الحديث هذا يعني كما ذكر أهل العلم باطل من حيث الإسناد، باطل من حيث المتن، يعني ضعيف سندا وضعيف متنا. المتن هو لفظ الحديث، والسند هو الطريق إلى هذه الرواية. قلنا الأسانيد كلها ضعيفة لا يصح منها شيء. أما من حيث المتن فإن المتن باطل من وجوه ذكر شيخ الإسلام تيمي أكثرها، وذلك أولا أن الله تبارك وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وليست الصلاة محلا لدفع الزكاة، فالأصل في الإنسان أنه يصلي ويخشع لله، وإخراج الزكاة في أثناء الصلاة ينافي الخشوع، ينافي الخشوع وحضور الذهن في الصلاة وحضور قلة الحركة في الصلاة وما شابه ذلك. ولا شك أن علي رضي الله عنه من أئمة المسلمين الذين يعني يتمون الصلاة بخشوعها وركوعها وسجودها وغير ذلك، فلا يمكن أبدا أن نتهم عليا، لأن هذا فيه اتهام لعلي رضي الله عنه بأنه ما كان يخشع في صلاته بل كان يعبث يدفع الزكاة وهو يصلي، أو ما كان يستطيع أن ينتظر حتى يتم صلاته ثم بعد ذلك يتصدق بالخاتم، وهل فعل النبي ذلك صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم كذلك يقال هل هذا الذي فعله علي مستحب أو واجب أو مباح أو مكروه أو محرم، وهو التصدق بالخاتم في حال الصلاة؟ إن كان واجبا إذن يجب على كل مسلم أن يفعل ذلك، وإن كان مستحبا فكذلك يستحب لكل مسلم أن يدفع الزكاة في حال الركوع، فيأتي التجار المسيرون فيجمعون الزكاة ويضعونها عندهم ويقومون يصلون، وكلما جاءهم أحد ينتظر الناس، إذا ركعوا جاءهم قال الزكاة، وهذا يستلزم أن يكون الركوع أطول من القيام حتى يستطيع أن يدفع كامل زكاته للناس في حال الركوع. فهل يقال إن دفع الزكاة في حال الركوع مستحب إذن يجب على كل أحد، أو يستحب لكل أحد أن يدفع زكاته في حال ركوعه، وإما أن يقال إن هذا الفعل حرام فهنا نقول إن عليا فعل الحرام، وإما أن نقول إن هذا الفعل مكروه فنقول إن عليا فعل المكروه، وإما أن نقول إن هذا الفعل مباح ولا يمدح الإنسان على فعله المباح. إذا ماذا تقولون في حكم هذه المسألة؟ كذلك يقال لهم إن الزكاة يمدح فيها الإنسان إذا ذهب إلى الفقراء وأغناهم عن المسألة، الأصل في الزكاة أن يأخذها الغني ويذهب إلى الفقراء يبحث عنهم في بيوتهم ثم يسلمها لهم، بدل أن يعرضهم إلى الحرج وهو أن يظهر أمام الناس لطلب الزكاة. فكيف يفعل علي ذلك؟ يتأخر في دفع الزكاة حتى يأتيه السائل ويقول أعطني زكاة مالك فيعطيه زكاة ماله يفضحه أمام الناس، وعلي لا يفعل ذلك رضي الله عنه، بل يذهب بالزكاة إلى الفقير في مكانه ويدفعها له دون أن يعلم بذلك أحد. وقد تكلمنا قريبا عن المال الصامت والمال الناطق، وقلنا المال الصامت هو أن يدفعه الإنسان يعني من ماله، والمال لا يعرفه أحد أصلا ولا يعرف كم عندك من المال. كذلك علي رضي الله عنه كان فقيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يدفع الزكاة أصلا؟ علي أمهر فاطمة درعا، لم يكن عندهم من المال شيء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ربى عليا في بيته لأن أبا طالب لم يكن يملك شيئا حتى ينفق على علي. وإذاك اجتمع علي النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة والعباس، فذهبوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له نكفيك مؤنة أولادك فنأخذ أولادك ننفق عليهم بدل أن تكون أنت الذي تنفق عليهم لقلة ذات اليد. فقال لهم أبو طالب إذا تركتم عقيلا فخذوا من شئتم، إذا تركتم لي عقيلا فخذوا من شئتم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فرباه في بيته، وأخذ العباس جعفر فرباه في بيته، وأخذ حمزة طالبا فرباه في بيته، حتى فقط يخفف النفقة على أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي كان فقيرا ينفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يدفع الزكاة في عهد النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فما كانت تجب الزكاة أصلا على علي في زمن النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك إذا قلنا هذا الأمر يعني ينبغي أن يكون، إذن لا يتولى الخلافة إلا من صنع مثل هذا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن لا يكون وليا لنا إلا من دفع الزكاة وهو راكع، ولا نعلم أبدا أن الحسن أو الحسين أو علي بن الحسين أو جعفر أو محمد الباقر أو غيرهم من يدعون أنهم يعني الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعلم منهم أنه ما كان يستلم الخلافة حتى يدفع الزكاة وهو راكع. هذا كلام باطل لا شك. ثم إن الآية في الجمع، قال الله تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ولم يقل والذي آمن، الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع. ثم من نظر إلى سياق الآيات علم علم اليقين أنه لا يمكن أبدا أن تكون القصة في علي رضي الله عنه. الله تبارك وتعالى في أول الآيات يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمنكم حبطت أعمالهم فأصبحوا نادمين فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو السميع العليم إن والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله. فتجد أن الآيات كلها إيش في موالاة ومعاداة الكفار، ليست في قضية الخلافة في شيء أصلا، وإنما تتكلم الآيات عن موالاة الكفار ومعاداة الكفار. وإذاك جاء بصيغة الجمع لأن هذا الخطاب موجه لجميع المؤمنين الذين قال لهم الله لهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، إلا إذا قالوا أن الله عاتب عليا فقال له يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء ثم قال له إنما وليك الله ورسوله. هذا كله من الكلام الباطل لا شك. فالآيات كلها في موالاة الكفار ومعاداتهم وليست في قضية الخلافة في شيء، ولذلك يعجزون أن يأتوا بدليل واحد صريح على أن الخلافة لعلي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نص على ذلك كثير من أئمتهم أن هذه الآية ليست نصا صريحا في الخلافة. فالقصد إذن أن الاستدلال بهذه الآية على أن عليا رضي الله عنه هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بلا فصل استدلال باطل مردود مرذول. فيبقى الأمر على أن الآية ليست في الخلافة، وإنما الآية كما قلنا في الولاية التي هي عكس العداوة، بل هي من المحبة والموالاة والنصرة. نعم. الذين رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون في دين الله وهنا كلمة طيبة لشيخ ابن تيمية، هذه إذا أخذها المسلم كمنهج في حياته حقيقة مع هؤلاء القوم بالذات، وهي قول شيخ الإسلام تيمية فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لا لهم، فعلا لأنهم يحتجون بالحق على الباطل لأن ما معنى يحتجون بحجة؟ يعني يأتون بآية أو بحديث أو ما كان يعني أمر مجمع عليه أو نقله أهل السير والتاريخ كالمسلمات. هذه الأمور أما إذا احتجوا بالكذب هذا كذب أصلا مردود، لكن يقال احتجوا بحجة، يعني بحجة صحيحة، ما يخرج إلا وهذه الحجة تكون عليهم، لأنه لا يمكن أبدا أن يحتج بالباطل، يحتج بالحق على الباطل أبدا، لا يمكن، لا يمكن أن تأتي آية وتكون نصا على أن الباطل حق، أو يأتي حديث ويكون نصا على أن الباطل حق، لا يمكن أن يكون هذا أبدا. وإذا قال الشيخ ابن تيمية هنا لا يأتون بحجة، حجة صحيحة إلا كانت عليهم لا لهم، لأن الحجة الصحيحة لا يمكن أبدا أن توافق الباطل، لا يمكن أبدا أن توافق الحجة الصحيحة الباطل في شيء أبدا، بل ترده وتدمغه. هذا الأصل في هذه الحجج. ثم ذكر حالهم مع المسلمين، قضية الموالاة والمعاداة، أن حالهم خلاف ذلك، وأنهم أن حالهم معاداة المسلمين وموالاة الكفار، ومن نظر في تاريخهم الأسود وجد ذلك ظاهرا بينا، في موالاتهم للنصارى في الحروب الصليبية، في موالاتهم للروس ضد الترك المسلمين، وفي موالاتهم في واقعنا الحال الآن لأرمينيا النصرانية ضد أذربيجان المسلمة، وكذلك في موالاتهم للأمريكان والروس ضد الأفغان، وكذلك في موالاتهم للأمريكان الآن ضد العراق، وموالاتهم لليهود في لبنان وغير ذلك. تجد أن الأمر ظاهرا بينا في موالاتهم للكفار ضد المسلمين، بل باعوا المسلمين في أيام شيخ ابن تيمية للنصارى، فجاء المسلمون وسألوا شيخ ابن تيمية عندما انتصروا عليهم قالوا هل نبيعهم كما باعونا؟ قال لا، نعاملهم بما عاملونا. الإسلام دين العدل، وهؤلاء ليس عندهم من العدل شيء، وحروب التتار كلكم يعلمها، وكيف ذهب يعني أكثر من مليون مسلم، طيب، قتلوا على خيانة أولئك القوم حيث خانوهم، وإلى اليوم يمدحون هولاكو بما فعله في بغداد، ويقولون يعني هذا الفعل هو الحق الذي فعله، وأن هذه الدماء التي ذابت كلها دماء نجسة، والله المستعان. فيجب أن نحذر هؤلاء القوم ونعرف حقيقتهم. نقف للأذان ثم بعد ذلك. والذين رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدخلون في دين الله أفواجا هم الذين كانوا على عصره، وقال تعالى هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، وإنما أيده في حياته بالصحابة، وقال تعالى والذي جاء بصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وهذا الصنف الذي يقول الصدق ويصدق به خلاف الصنف الذي يفتري الكذب أو يكذب بالحق لما جاءه كما سنبسط القول فيها إن شاء الله تعالى فيهما إن شاء الله تعالى. والصحابة الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن حق هم أفضل من جاء بالصدق وصدق به بعد الأنبياء، وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع، ولهذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر مما يوجد فيهم، ومنهم من ادعى إلهية البشر وادعى النبوة في غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعى العصمة في الأئمة ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف. واتفق أهل العلم أن الكذب ليس في طائفة من المنتسبين إلى القبلة أكثر منهم فيهم. وقال تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال طائفة من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ريب أنهم أفضل المصطفين من هذه الأمة التي قال الله فيها ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. فأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمتين قبلهم اليهود والنصارى، وقد أخبر الله تعالى أنهم الذين اصطفى وتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هم المصطفون من المصطفين من عباد الله. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر سورة. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فقد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالاستخلاف كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجرا عظيما، والله لا يخلف الميعاد. فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ممكن لهم دين الإسلام، وهو الدين الذي ارتضاه لهم كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، وبدلهم بعد خوفهم أمنا لهم المغفرة والأجر العظيم. وهذا يستدل به من وجهين: على أن المستخلفين مؤمنون عملوا الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم، ويستدل به على أن هؤلاء مغفور لهم ولهم أجر عظيم لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات. فتناولتهم الآيتان آية النور وآية الفتح آية النور وآية الفتح. ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر وعثمان، فإنه إذ ذاك حصل الاستخلاف وتمكن الدين والأمن بعد الخوف لما قهروا فارس والروم وفتحوا الشام والعراق ومصر وخراسان وأفريقية. ولما قتل عثمان وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئا من بلاد الكفار، فطمع فيهم الكفار بالشام وخراسان، وكان بعضهم يخاف بعضا. وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعثمان ومن كان معهم في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن. والذين كانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن وأدركوا زمن الفتنة كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى الأشعري ومعاوية وعمر بن العاص دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومكنوا وأمنوا. وأما من حدث في زمن الفتنة يعني ولد نعم كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتنة والافتراق وكالخوارج المارقي، فهؤلاء لم يتناولهم النص فلم يدخلوا في من وصف بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية، لأنهم أولا ليسوا من الصحابة المخاطبين بهذا، ولم يحصل لهم الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما حصل للصحابة، بل لا يزالون خائفين مقلقلين غير ممكنين. فإن قيل لما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ولم يقل وعدهم كلهم، قيل كما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات.